قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن الولاية على مال اليتيم. قال أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن الولاية على مال اليتيم. نعم. النهي عن الولاية على مال اليتيم، هذه ترجمة مطلقة، وهي والنهي فيها مقيد، لأنه ليس كل ينهى عن الولاية على مال اليتيم، لأنه لو كان النهي عن الولاية على مال اليتيم مطلقا لما تولى أحد على مال اليتيم ولا ضاع الأيتام، ولكن المقصود هو نهي مقيد، يعني في حق من لا يكون عنده الأهلية أو من لا يكون عنده قدرة، هذا هو الذي يتوجه إليه النهي. ولهذا الحديث الذي ورد يدل على أن النهي إنما هو مقيد في حق من يكون فيه ضعف ومن لا يكون عنده قدرة، أما من يكون عنده قدرة فليس بمنهي، بل هو مأمور حيث تعينت ولايته. وإلا إذا لم يرعى الأيتام ويتولى عليهم حصل لهم الضياع. وعلى هذا فالترجمة مطلقة، وكان من حقها أن تكون مقيدة كما جاء في الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة. وأورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أراك يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم، فلا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم مهد لهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا. وفي هذا دليل على المواجهة بالنقص، المواجهة بالنقص إذا اقتضى الأمر ذلك، وكان هناك حاجة تدعو إلى ذلك، يكون الإنسان يذكر ما فيه من النقص الذي به لا يحقق له ما يريد. إذا كان يريد شيئا عنده نقص في كونه أهلا له، فإذا نبه أو ذكر فإن هذا الحديث يدل على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني أحب لك ما أحب لنفسي، من المعلوم عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى أمر المسلمين، وهو خير من تولى أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. والمقصود بقوله أحب لك ما أحب لنفسي يعني أحب لك الخير، لكن الشيء الذي أنت لست أهلا له ما ينبغي لك أن تقدم عليه وأن تدخل نفسك فيه. وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بالصفة التي نهى عنها أبا ذر، ولكن المقصود هذا تمهيد لما يأمره به، وأنه وإن كان ينهاه فهو يحب له ما يحب لنفسه، ويرى من الخير له ألا يتولى. وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بالصفة التي اتصف بها أبو ذر في قوله: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، أنه لا يتولى، فهو ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. وقوله: لا تأمرن على اثنين، يعني لا تلين ولاية فيها إمارة، وذلك للذي قدمه في أول الحديث وهو أنه ضعيف، التعليل الذي جاء في أول الحديث وهو أنه ضعيف. والولاية تحتاج إلى قوي، تحتاج إلى من له قوة، وأيضا من يكون عنده أمانة. إذا اجتمع الأمران القوة والأمانة فهذه مسوغات التعيين، وهذه المؤهلات للتعيين في الولاية والإمارة أن يكون قويا وأن يكون أمينا، لأن القوة فيها الضبط للأمور وعدم انفلات الأمور وانفلات الزمام، لأنه مع الضعف يحصل الضياع ويحصل الانفلات، ومع القوة يحصل الضبط. وكذلك لو وجدت القوة ولكن وجد معها خيانة ما وجد معها أمانة، فإنه أيضا ما يحصل مطلوب كما ينبغي. ولو وجدت الأمانة ولكن وجد الضعف أيضا كذلك ما يحصل مطلوب. وإذا وجدت الأمانة والقوة فهذه هي المسوغات للتعيين. ولهذا جاء في حديث ابنتي الرجل الصالح الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام في مدين، أبو الابنتين اللتين تزوج موسى إحداهما، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني هاتان الصفتان هما الصفتان التي تسوغ كون الإنسان يوكل إليه شيء ويولى شيء، يعني يكون قويا ويكون أمينا. ويوسف الصديق عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم يعني عنده قدرة وعنده علم وعنده أمانة وهي الحفظ. وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كان أمره على الكوفة، وكان حصل بينه وبين بعض أهل الكوفة شيء من النفرة وشيء من الوحشة، حتى أنهم نالوا منه وعابوه إلى حد أنه قالوا: ما يحسن أن يصلي وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة ونهايته معروفة ومحققة أنه من أهل الجنة، سيموت ويكون من أهل الجنة، ومع ذلك يأتي بعض الناس من أهل الكوفة ويشكونه إلى عمر ويقول: ما يحسن يصلي، ما يحسن يصلي. يعني معناهم كلام الناس، رضا الناس غاية لا تدرك، وهذا كلامهم في شخص يعتبر من خير الناس، بل هو أحد العشر المبشرين بالجنة. فعمر رضي الله عنه وأرضاه خشي أن يحصل من بعض السفهاء اعتداء عليه أو إلحاق ضررا به لشدة العداوة التي بينهم وبينه التي حصلت منهم له والإيذاء الذي حصل منه، فخشي أن يلحقه أذى إذا أبقاه عندهم، فرأى من المصلحة أنه يعزله حتى لا يحصل شيء، لأنه ما دام وصل الأمر لأنهم يقولون أنه ما يحسن يصلي، قد يحصل من بعض شفائهم اعتداء عليه، فرأى أن المصلحة عزله. ولما طعن عمر وهو يصلي بالناس الصبح وقيل له: استخلف، فقال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فعلمنا أنه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف، ولكنه ما ترك الأمر، ما استخلف بالتعيين ولا ترك الأمر دون أن يكون له دخل، بل توسط، فاختار ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المبشرين بالجنة، يختارون واحدا منهم خليفة للمسلمين، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. ولما جعل الأمر إلى هؤلاء الستة ما نسي عزله عن الكوفة، خشي أن أحد من الناس يقول: سعد يعني يستبعد، يعني ما يصلح، لأن عمر عزله عن الكوفة وهي قرية من القرى، وكيف يولى الإمارة؟ يمكن يكون عمر نسي لما جعله من الستة، تدارك هذا الأمر ونبه على أنه ما نسي. قال رضي الله عنه وأرضاه: إن أصابت الإمارة سعد فذاك هو أهل الله، إن أصابت الإمارة سعد فذاك، وإلا فليستعين به من أمه، يعني إن لم تنله الإمارة وصارت الإمارة لغيره من الستة فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجل ولا خيانة، ما عزلته عن الكوفة من عجل ولا خيانة. العجل والخيانة ضد القوة والأمانة، لأن كلمة العجل ضد القوة والخيانة ضد الأمانة، يعني فمسوغات التعيين القوة والأمانة، مسوغات التعيين والمرشحات للتأمين للتعيين أن يكون قويا أمينا، وإذا كان ضعيفا خائنا، هذه الصفات التي لا يستحق بها التعيين والتوليع. إنني لم أعزله من عجل ولا خيانة، ضد القوة والأمانة، ضد القوة والأمانة، يعني أن عزله إياه كان لمصلحة، وهي خشية أن يحصل من الكوفة شيء عليه من الاعتداء من بعض السفهاء، ولكن الأشياء التي تستحق العزل حقا أو يستحق العزل بها حقا هي الخيانة والضعف العجز، فبين سلامته من ذلك وتدارك الأمر ونبه على أن عزله السابق إنما كان للمصلحة التي رآها، ولم يعزله من عجز ولا خيانة التي هي سبب العزل حقيقة والتي يستحق معها العزل حقيقة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر أن لا يتأمر على إثنين، ما يكون أميرا، لأن الإمارة تحتاج إلى أن يكون قويا وأبو ذر ضعيف. قال ومن أسباب ضعفه رضي الله عنه أنه كان مقبل على معرض عن الدنيا وزاهد فيها، وكان ليس عنده الاختلاط والنظر في الأمور التي تجعل الإنسان أهلا لأن يولى، لما كان عنده الزهد وعنده الاعتزال للناس، ورأى عليه الصلاة والسلام من المصلحة أن لا يتولى، ورأى أن فيه ضعفا لا يناسب الولاية والإمارة. لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم، ولا تلين مال يتيم، يعني بسبب ضعفه، وهذا محل الشاهد، لا تلين مال يتيم، النهي عن الولاية على مال اليتيم، أي في حق من يكون ضعيفا وليس في حق من يكون أهلا وعنده قدرة على ذلك وعنده أمانة، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يولى، ولا يصلح أن يتخلى عن اليتامى وإفادتهم وحفظ أموالهم ورعايتها والقيام بمصالحهم، فإن في ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. قال أخبرنا العباس بن محمد. أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد المقري والمكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. سعيد بن أبي أيوب. عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن سالم بن أبي سالم الجيشاني. عن سالم بن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانئ. نعم. وهو سفيان بن هانئ أبوه اسمه سفيان بن هانئ، سالم بن سفيان بن هانئ، وهو مشهور بكنيته أبو سالم، سالم بن أبي سالم الجيشاني، وهو مقبول، أخرج حديث الترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه سفيان بن هانئ، وهو صحابي مختلف في صحبته. تابعي مخضرم مختلف في صحبته. تابعي مخضرم مختلف ومختلف في صحبته. أخرج حديثه. مسلم وأبو داود النسائي. عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال مال الوصي من مال اليتيم إذا قام عليه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حصين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. عمر عن عبد الله بن عمر عن ثم ورد النسائي هذه الترجمة وفيا مال الوصي من مال اليتيم إذا قام عليه. مال الوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، يعني ولي مال اليتيم إذا قام عليه ماذا له، أي مقابل عمله وقيامه به ماذا له؟ له أن يأكل المعروف مقابل عمله، اللي هو أجرة، أجرة له في مقابل عمله. ولكن هذا فيما إذا كان محتاجا، أما إذا كان غنيا فالأولى به أن يستعفف، كما قال الله عز وجل فمن كان غنيا فليستعفف، فمن كان فقيرا فليستعفف، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معروف. يعني معناها أن الغني إذا تولى مال اليتيم وقد أغناه الله فليكن إحسانه إلى اليتيم يرجو ثوابه عند الله عز وجل، لا يأخذ على ذلك مقابل، لكنه إذا احتاج فله أن يأخذ في مقابل عمله بالمعروف، فله أن يأكل أو يأخذ في مقابل عمله بالمعروف يعني أجرة. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أنه قال ليتيم أن رجلا قال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. إن لي فقير وليس لي شيء ولي يتيم، يعني له مال. قال كل من مال يتيمك. قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر أو مبادر ولا متأثل. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فقيرا لأنه قال لي فقير، وأمره بأن يأكل أي في مقابل عمله، غير مسرف يعني متجاوزا الحد في الأكل وأخذ ما لا يحتاجه وما تدعو حاجته إليه، ولا مبادر قيل إنها من التبذير وعلى هذا تكون معطوفة على مسرف وهي بمعناها، وقيل إنه مبادر، مبادر يعني مبادر يعني الأكل قبل أن يرشد وبدارا أن يكبره، لأن لا تأكله إسرافا وبدارا أن يكبره، يعني لا بالإسراف ولا بالمبادرة. إذا كان قارب البلوغ ورأى أنه سيؤخذ منه المال ويعطى لليتيم يأكل منه ويبادر لأن ينفق منه لأنه سيخرج منه بدارا أن يكبره، فإما أن يكون مبادر من التبذير ويكون معطوفا على يعني يكون ذكره بعد المسرف يعني مع الاتفاق في المعنى ويكون تأكيد، أو أنه مبادر ويتفق مع الآية وبدارا أن يكبره، يعني يبادر إلى أكل الأموال إذا قرب رشدهم وأخذهم لأموالهم خشية أن يكبروا وتؤخذ الأموال منه، وهو ما دامت بيده يبادر إلى الأكل منها خشية أن تؤخذ منهم إذا بلغوا. ولا متأثل يعني متملك متأصل، يعني شيء يجعله يملكه، وإنما يأكل بمعروف، شيء يسد به حاجته لا يتأثل ولا يسرف. أيوة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حصين. عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. صحيح هكذا. من يفيد من ثقة الأشراف حسين. سيف. حسين بالسين. حسين ولا حسين؟ لا حسين. الإمام ثقة الأشراف هكذا؟ نعم. إيه. حسين بن. بن ذكوان المعلم. حسين بن ذكوان. إيه. إذن هو حسين بن ذكوان المعلم الجعفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب ابن محمد، شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأخرج له أصحاب السنة الأربعة. والمقصود بروايته عن جده أن شعيبا روى عن جده عبد الله بن عمرو وليس جده وليس عن أبيه محمد بن عبد الله، لأن يعني محمد بن عبد الله ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه مرسل، إذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديثه مرسل ويكون منقطع. لكن قال الحافظ حجر ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، وقد مر بنا بعض الأحاديث التي فيها التنصيص على الجد وأنه عبد الله بن عمرو، التنصيص على الجد الذي يروي عنه وأنه عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن الصل قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء وهو ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى قوله لأعنتكم. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في أنه لما نزل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن شق ذلك على المسلمين فاجتنبوا أموال اليتامى، فاجتنبوا أموال اليتامى وعزلوا طعامهم عن طعامهم. فنزلت الآية ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا أموالهم مع أموالهم يعني طعامهم مع طعامهم، لا يخلطون أموالهم مع أموالهم، ولكن الشيء الذي يقتاتونه يعني يأخذون من مال اليتيم ويضعون مع ما يعني ما يكون طعاما له ويخلطونه مع طعامهم ويطبخون مع بعض، ولا يطبخون له يعني على حده ويطبخون لأنفسهم على حده أو يعني يؤكلونه من أموالهم، إن أكلوا من أموالهم هذا شيء طيب، لكن كونهم يطبخون له على حده ويطبخون لهم على حده هذا في مشقة. فإذا أخذوا من أموالهم ما يطعمون به وأضافوه إلى الطعام الذي يصنعونه لأنفسهم وخلطوا الطعام وأكلوا جميعا لا بأس بذلك، لكن يؤخذ على مقدار ما يستحقه اليتيم، لا يصرف ولا يؤخذ منه شيء كثير ويكون بل على حسب النسبة التي يعني تكون لأفراد البيت والذين يأكلون. فإذا كانوا ستة أشخاص يعني يكون يعني منهم مقدار خمسة أسداس وله منه سدس، لا يكون يعني له منه النصف ومنهم النصف ثم يأكلون على حسابه، وإنما تحصل المخالطة على وجه لا يضر باليتيم وعلى وجه أيضا لا يحرجهم ويعنتهم بحيث أنهم يعني يتجنبون ذلك ويصل في ذلك المشقة. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن الصلت، عن محمد بن الصلت وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي كدينة، عن أبي كدينة وهو يحيى بن مهلب البجلي، يحيى بن مهلب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي، أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي. عن عطاء وهو ابن السائب، عطاء وهو ابن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين فأحل لهم خلطتهم. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن عيينة عن عمران بن عيينة هو صدوق أخرج له صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن وهو أخو سفيان بن عيينة. عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة الإمام المشهور. نعم. عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال اجتناب أكل مال اليتيم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم ورد النسائي لترجمه وهي اجتناب أكل مال اليتيم يعني أكل مال اليتيم بغير حق. أما إذا كان فقيرا وقد ولي مال اليتيم فأكل بالمعروف فهذا جاء في الكتاب والسنة جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود الأكل بغير حق يعني كونه يعني يؤكل من ماله أو يأكل من ماله من لا يستحق الأكل وهو الفقير الذي ولي ماله وإذا أكل يأكل معروف كما تقدم. أورد النسائي حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات هي المهلكات التي تهلك الناس وهي الشرك بالله وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفر وكل ذنب دونه فهو تحت المشيئة والشح الذي هو أشد البخل. الشح هو أشد البخل وقد جاء بدل الشح السحر في بعض الأحاديث وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يكون يعني يقتل معصوما بغير حق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وهذا محل الشاهد يعني أن أن أنه من السبع الموبقات المهلكات والتولي يوم الزحف يعني عند التقاء الجيوش الإنسان يفر إذا لم يكن غير متحيز إلى فئة من المسلمين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه سبع موبقات مهلكات كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحدة منها أكل مال اليتيم وهو يدل على خطورته وعلى أنه خطير وأنه من الكبائر. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان يحتمل أن يكون المرادي وأن يكون الجيزي وكل منهما ثقة وليس في السنة الكبرى ولا في تحفيظ الأشراف تعيين واحد منهما. والغالب أنه الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي لأن هذا هو الغالب على استعمال النسائي ولكن الأمر محتمل ولكن الاحتمال لا يؤثر لأن كل منهما ثقة فسواء يكون هذا أو يكون هذا وإنما التأثير لو كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة فإن هذا هو الذي يؤثر. أما حيث يكون الأمر محتملا بين ثقتين ولم يتميز أحدهما فالحديث أو وجود واحد منهما لا يؤثر لأنه كيفما دار على ثقة. عن ابن وهب. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد وهو الصحيح أنه بن زيد كذا في تحفة الأشراف. بن زيد؟ إيه. هو بن يزيد. لا بن زيد في تحفة الأشراف. إيش طبقة كذا؟ الثاني. يزيد السابعة. السابعة؟ إيه. لكن ذاك قال في أنه ثور بن زيد. إيه. في تحفة الأشراف. نعم. من خرج الآن؟ خرج الكتب. إيش؟ إيش درجة فيه؟ ثقة. ثقة. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة؟ نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ثور بن زيد. ثلاث مرات؟ أين؟ ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثور بن زيد. عن أبي الغيث. عن أبي الغيث سالم المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد حاء وأنبأنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحله غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فردده. واللفظ لمحمد. ثم ورد النسائي هذا الترجمة هي كتاب النحل. المقصود به العطاء أو العطية وهو الهبة. وقد أورد النسائي بعد هذا كتاب الهبة والذي أورده في هذا الكتاب طرقا عديدة في هبة بشير بن سعد لابنه النعمان غلاما ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإشهاده على ذلك. ولكن لكون الأحاديث أو هذه الطرق كلها فيها النحلة وأنه نحله لعله اختار له هذه الترجمة. وإلا فإنه هو هبة لأنه هبة الولد لولده لا فرق بينه وبين الهبة وهو شيء واحد. ولكن لعله اختار هذا لأن الألفاظ التي وردت في الحديث على كثرتها كلها فيها ذكر النحلة وهي العطية. العطية الهبة. ثم أورد حديث النعمان بن بشير من طرق عديدة. إن أباه نحله غلاما. أن أباه نحله غلاما يعني أعطاه غلاما وهبه له وأعطاه إياه هو صغير. يعني معناه يصير ملك لهذا الصغير. ملك لهذا الصغير. أيوة. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده بناء على طلب أم الغلام أم النعمان. بناء على طلب أم النعمان يشهده على ذلك حتى تتوثق وتطمئن إلى أنه ملك هذا الغلام بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت تسأله من مدة يمكن أن يكون لمدة عام وهي تحاول معه. وبعد إلحاح ومضي مدة طويلة أجابها ونحل ابنه غلامه. ولكنها أرادت أن تستوثق وطلبت إشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستقر الملك وحتى تعرف بأن الملك استقر وانتهى وما يبقى فيه مجال للأخذ والرد. لأنها أخذت مدة طويلة وهي تحاول وبعد تلك المحاولة جاءت الموافقة وأرادت أن تتوثق بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خير شاهد من الخلق عليه الصلاة والسلام. فلما جاء سأله أكل ولدك نحلته هذا مثل هذا؟ فقال لا. قال فردده. يعني معناه لابد من التسوية بين الأولاد يسوي بينهم أما يعطيهم كلهم ولا لا يعطيهم لا يعطي أحدا منهم. إما أن يعطيهم جميعا بالسوية ولكن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ذكور وأولاد. لأن عطية الوالد لأولاده ذكورا وإناثا تكون على قدر الميراث، يعطي الذكر من حظ النسيئ إذا أعطاهم وأخرج شيئا لهم عطايا وهدايا، فتكون في حدود في على وفق إرثهم وعلى قدر ميراثهم. وبعض أهل العلم قال يسوي بينهم في العطية بين الذكر والأنثى، ولكن إذا صح من أقوال أهل العلم في ذلك أنه يكون على قدر الميراث، لأن هذا مثل ما لو تركه ولم يعطهم ومات فإنهم يتقاسمون في ذكر وأنثى. قد يكون بعض الناس يريد أنه يعني يتخلص من التفاوت في الميراث بأن يعطيهم بالسوية لو كان ذلك سائغا، لكن الحق أنه إذا أعطاهم يعطيهم على قدر إرثهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله، وهذا يدل على أن الصغير يملك وأنه يمكن أن يملك، لأن الرسول أعطى، لأن البشير أعطى ولده، والرسول ما منعه من الشهادة إلا لأنه ولأنه أيضا يرث ويملك ويكون واليتيم يملك ويكون له مال. وقد مر ولاية مال اليتيم ويعني ما يتعلق بذلك. ثم أيضا فيه أن المفتي عندما يسأل عن شيء وقد يكون في الأمر يعني أمر يقتضي السؤال والجواب يختلف، أنه يسأل، لأنه لما جاء يسأل يعني يضرب الإشهاد على عطية لولده، قال ألك أولاد؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. قال إذا نرده، يعني ما يعطيهم كلهم بالسوية وإلا يردد، فيتساوون في العطاء والمنع، يتساوون في العطاء والمنع، إما يعطيهم كلهم إلا ما يعطيهم كلهم. أما أن يعطي بعضا ويمنع البعض فهذا عدم عدل. جاء في بعض الروايات لهذا الحديث في غير النسائي: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاء عند النسائي في الآخر: اعدلوا بين أولادكم أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، في آخر الأحاديث التي أوردها النسائي في هذه الترجمة، دل على وجوب العدل بين الأولاد شيء يتملكونه. أما أن يفاوت بينهم في النفقة وكل على قدره، هذا لا بأس به، ليكون الشخص الكبير إذا أعطاه يعني مصروف أو أعطاه يعني شيء أكثر من الصغير ما في بأس، أو مثلا واحد يعطيه يعني تشتري له سيارة يعني وهو إنسان يعني بالغ، يعني ما في بأس، ما هو لازم يشتري للصغار حتى اللي توه مولود يشتري سيارة يوقفها أو يخرج مقدارا من المال ويقول هذا مقابل السيارة، لأن هذه نفقة، هذه نفقة يعني مؤقتة، يعني من أدركها ومن صادفها يستحقها. فالشيء الذي يتملك على أساس أنه يعني ملك يتأثل، أما إذا كان شيء يستخدم وشيء يعني يستعمله الإنسان لحاجته ومصالحه، وإذا كبر ذلك وكان يعني والده موجودا وموسرا فإنه يعطيه مثل ما أعطى الذي قبله، لأن هذا يعتبر من من من من من من النفقة. وكذلك لو بلغ واحد منهم أراد يزوجه زوجه أيضا إذا بلغ هو قادر على ذلك، ولا يقول والله أنا لازم إذا زوجته أرصد لواحد المبلغ، لأنه قد يكون ذلك الشخص يأتي وقت زواجه والمبلغ هذا إما زايد ولا يعتبر من النفقة أو تابع للنفقة، لا يعتبر من جملة العطايا التي يجب التسوية بينها. لكن كونه يعطيه أرض، يعطيه عمارة، يعطيه مسكن، يعطيه كذا، لا، كونه سكنة مؤقت في ملك له لا بأس إذا كان محتاج، لكن كونه ملكه لا يملكه. وأما فيما يتعلق بالنفقة سواء كان أو الزواج فإن هذا لا يلزم أنه يروح يخرج مقدارا من المال لكل واحد منهم للذي ولد والذي زوج، وإنما يعقد العزم على أنه إذا بلغ كل واحد منهم زوجه وهكذا، عندما يأتي وقته. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن قريث البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأنبأنا محمد بن منصور. ثم أتى بحاء التحويل وأتى بإسناد آخر قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن سفيان. عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان. عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان. لأن الطريقة الأولى ما فيها محمد بن النعمان. والطريقة الثانية فيها بالإضافة إلى حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان. ومحمد بن النعمان يعني ابن النعمان بن بشير صاحب القصة وصاحب العطية ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة لما جاء إلا أبا داود. أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. والنعمان بن بشير هو من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات ومعنى هذا أنه أعطي ذلك من قبل عمره يمكن 5 سنين ولا 6 سنين لأنه في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع وفيه دليل على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فهو معتبر لأن النعمان بشير توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات ومن أحاديثه الحديث المشهور الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين إن النعمان بشير قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات ثم نخرج نعمان بن بشير. نعمان بن بشير خرج أصحاب كتب الستة. الأخوة يسألون ما وجه إصرار أم النعمان على إعطائه أنه يعني إخوة غير أشقاء. الله أعلم لا ندري لكن يحتمل أن يكون له إخوة يعني له إخوة يعني من الأب وهي تريد أن يعني هذا الصغير يكون له شيء من المال ويبدو والله أعلم أنه لعله يعني الحال أنه هو وحيدها أقول لا أدري هل لكن يمكن أن يكون سبب إصرارها لأن لو كان الواقون أخوة له منها ما كانت تصر على أن يكون يعطي ولده شيء. بالنسبة للأب الذي زوج أبنائه الكبار هل له أن يوصي بمال يزوج به الصغير زيادة على إرثه؟ لا ليس الوصية هذه وصية لوالد هذه وصية لوالد. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث. وإنما هذه مصروفات مؤقتة من استحقها في وقتها أحيائية ومن لم يدركها فاتته ولا يوصي له لأن الوصية كل وارث. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك نحلته قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارجع. ثم رد النسائي حديث النعمان بن بشير من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. الحارث المسكين ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل بنيك نحلت؟ قال لا. قال فارجع. المرض أن حدث النعمان ثلاث أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده. نعم صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج حديث كثير التدريس والتسوية أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن والنعمان بن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير. قد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنعمان بن بشير رضي الله عنه فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فإن رأيت أن تنفذه أنفذته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل بنيك نحلته؟ قال لا. قال فردد. ثم ورد النسائي حديث النعمان بن بشير حديث بشير بن سعد والد النعمان، لأنه هنا من مسند بشير الذي هو والد النعمان، وهو مثل ما تقدم في قصة منحه لابنه، وقوله فيه فإن أردت أن أنفذه أنفذته، يعني هذا كأنه يشعر بأنه كان ملجأ إلى إعطائه، وقد سبق أن أشرت وكسيأتي أنه سنة كاملة وأمه تحاول أنه يعطيه، فكأنه ما هو مرتاح للعطية، ولهذا قال إن أردت أن أنفذه أنفذته، إن أردت أن أنفذه أنفذته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك نحلته هذا؟ أقول لا. أكل بنيك نحلته؟ أيوة. قال لا. قال فردد. قال فردد نعم هو مثل ما تقدم. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد هو الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن محمد بن عبد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن عن بشير بن سعد. عن بشير بن سعد هو والد النعمان أخرج حديثه النسائي وحده. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحله نحلا فقالت له أمه أشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما نحلت ابني، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشهد له. ثم ورد النسائي حديث النعمان بن بشير. نعم بشير. نعم حديث النعمان بن بشير وهو مثل ما تقدم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يشهد له بل أنكر عليه ذلك وأمره بأن يرد وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال أخبرنا أحمد بن حرب. أحمد بن حرب الموصلي صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن بشير. عن النعمان بشير وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن سعد يعني بن إبراهيم عن عروة عن بشير رضي الله عنه أنه نحل ابنه غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا مثل ذا؟ قال لا. قال فردد. أمر النسائي حديث بشير بن سعد والد النعمان وهو مثل ما تقدم في قصة أحله ابنه غلاما واستفتائه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره له بأن يرده لأنه لم يسوي بين الأولاد. والإسناد. قال أخبرنا محمد بن معمر. محمد بن معمر هو البحراني البصري وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة بدون واسطة. عن أبي عامر. عن أبي عامر الأقدي وعبد الملك بن عمرو. نعم. وعبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد يعني بن إبراهيم. عن سعد يعني بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن بشير. عن عروة عن بشير وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن هشام عن ابن عروة عن أبيه أن بشيرا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله نحلت النعمان نحلة قال أعطيت لإخوته قال لا قال فردده. مرد النساء حديث النعمان بشير من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. بشير بشير أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير يقول أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله نحلت النعمان نحلة. هو ما يكون من حديث يكون مرسل لكن يدل عليه ما تقدم لأنه هنا يحكي الذي حصل وهو ما أدركه ولكنه ثابت يعني كونه سمعه من بشير. أما العبارة هذه تدل على أنه مرسل. أيوة. قال أخبرنا محمد بن حاتم. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان. عن حبان بن موسى المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم و. الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة. لأن مكتوب عندنا عن هشام عن ابن عروة. لا عن هذه زائدة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبيه. عن هشام ابن عروة عن أبيه. وكلمة عن التي قبل ابن عروة وكذلك الفاصلة التي يعني قبلها الواو المقلوبة هذه يعني زائدة. لأن يعني لو كان الأمر كذلك يكون هشام يروي عن عروة وأبوه وعروة يروي عن أبيه الزبير عن أبيه عبد ابن أبيه الزبير والحديث هو من مسندي والحديث هو يعني ليس الزبير من رواته لأنه كله يتعلق بالنعمان بن بشير وأبيه. عن هذه زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا داود عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه أنه قال انطلق به أبوه رضي الله عنه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان. وذكر حديث النعمان مختصرا وفيه اختصار لأنه بعد ذلك أمره بأن يرده لما قال لا. وفي الحديث أنه كان يحمله وهذا يدل على صغره يدل على صغره يعني وأنه يحمل. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد وهو ابن زريع. يزيد وهو ابن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن النعمان. عن النعمان وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر عن النعمان رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد على نحل نحله إياه فقال أكل ولدك نحلت مثل ما نحلته قال لا قال فلا أشهد على شيء أليس يصرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن. ثم أورد النسائي حديث عمر بن بشير وفيه زيادة يعني وهي التعليل الذي يعني جعله يعني عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم النعمان عنه جعله يجيب بأن هذا هو المناسب. قال أليس يسرك أن يكون لك في البر سوى؟ قال نعم. قال إذن أنت سوي بينهم كما أنك تحب أن يتساووا في برك، فأنت أيضا ساوهم في معروفك ونحلتك وعطيتك. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود عن عامر عن النعمان. وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير عن أنصاري رضي الله عنهما أن أمه ابنة رواحة رضي الله عنها سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. ثم أورد النسائي حديث النعمان بن بشير من طريق أخرى، وفيه يعني تعيين أو بيان أمه أنها بنت رواحة، وقد جاء تسميتها أيضا فيما بعد تسميتها واسم أبيها، وفيه أيضا أنها يعني الإشارة إلى أنها شددت عليه في إثبات هذه العطية وهذه النحلة، لهذا عبر عنها قاتلتني، يعني معناها أنها شغلته وغالبته وأشغلته وتريد منه أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن، لأنها كانت مدة سنة وهي تطالبه أو تطلب منه أن ينحل ابنها هذه النحلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال لا أشهد على جور، يعني أن هذا جور وأنا لا أشهد عليه، وليس معنى ذلك أن غيره له أن يشهد، لأنه إذا كان جور فلا يجوز الشهادة فيه. وما جاء في بعض الأحاديث أشهد على هذا غير تهديد، وليس أمرا منه بأنه يثبت العطية ويروح يشهد على غيره، لأنه وصفه بأنه جور، والجور لا يجوز التعاون عليه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، مثل الشهادة على الربا، يعني عقود الربا وما إلى ذلك، لا يجوز الإنسان يشهد، يعني الرسول جاء لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده، لأن كل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن. موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقة وهو ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حيان. عن أبي حيان سعيد بن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد أبو حيان كنيته أبو حيان مشهور بها، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن النعمان بن بشير. عن الشعبي عن النعمان بن بشير وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أبو داود ويحيى بن سعيد هذا أبو حيان، وفي طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن من يسمى يحيى بن سعيد من رجال الصحيحين أو أحدهما أربعة أشخاص، اثنان في طبقة واثنان في طبقة، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد أبو حيان هذا في طبقة صغار التابعين، ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة متأخرة، في طبقة شيوخ البخاري. عن الشعبي عن النعمان. عن الشعبي عن النعمان وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه أنه قال سألت أمي رضي الله عنها أبي بعض الموهبة فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فأخذ أبي بيدي وأنا غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنك رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على هذا.